الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ورحمه فحينما يكلمنا القران الكريم عن المساجد وهي بيوت الله يحدثنا عن الرجال الذين يقومون فيها وعليها كما سمعنا فيه رجال يحبون أن يتطهروا رجالا صفة الرجولة وكما ورد أيضا في سياق آخر وفي موطن آخر من القرآن الكريم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في أسمه يسبح له فيها بالغلو والآصال رجالا صفة الرجولة دائماً وأبداً تلازم القائمين على المساجد وعمار المساجد هذه الصفة هي التي من خلالها يأمر الحق سبحانه وتعالى بأن يعلي شأن هذه البيوت التي اصطفاها واختارها فالله عز وجل يصطفي من الأرض بقاعا تكون بيوتا له تؤدى فيها العبادات والذكر وتقام فيها الصلوات هذه الاماكن اختيارها بالرجال الذين يقومون فيها وعليها على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعه من المنافقين كان لهم دار كده يقولوا فيها يخططوا لهجم دين الله عز وجل يقعدوا يرسموا الخطط وازاي يؤذوا النبي ويؤذوا الصحابه وازاي يخططوا لايذاء المسلمين فقال لو وضعنا ستار على هذه الدار بحيث تأخذ الصبغة لا يخطر على بال أحد أننا نهدم الدين، فنعملها على شكل مسجد ونقول ده مسجد وندعو فيها للصلاة وندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لافتتاح هذه الدار على انها مسجد، وبعد ما يصلي النبي وينصرف نرجع احنا ايه نفضل واحدنا ونقول ده المسجد الفلاني. فهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان من كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم انه اذا دعي يجيب لا يرفض دعوة الداعي ابدا. فيوم دعوهم عندهم عرفوا ان النبي شارك في امره، لكن دول يوم في صومه احنا عاملين مسجد وعاوزين نصلي وكذا، فهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج للصلاه فاذا بجبريل ينزل عليه من قبل الحق سبحانه وتعالى بهذه الايات التي استمعنا اليها، وفيها لا تقم فيه ابدا، لان ده هو مسجد الضرار مش مسجد الخير، لا ده مسجد معمول ليضر لا لينفع، ليهدم الدين لا ليرفع رايات الاسلام. فنزل القران لا تقم فيه ابدا، العله ايه؟ لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال، هذه الصفه. يبقى الفرق بين المسجد مسجد الخير ومسجد الضرار الرجال الذين يقومون فيه ويقومون عليه، هي اللي هو حتى هو الفرق، لان دي بقعه ارض ودي بقعه ارض، والنبي صلى الله عليه وسلم راح يصلي. فالعله والسبب الرجال في مسجد الخير واهل الضلال في مسجد الضرار. لا تقوم فيه ابدا، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. يقول هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل جبريل بالايات امتنع النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج للصلاه فلم يصلي بهم رسول الله ابدا، بل ارسل اليهم من يهدم هذا المسجد مسجد الضرار، ارسل من يهدمه. ويقول هو يعني كما استمعنا الى الايات فمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، اما من اسس بنيانه على شفا جوف هار فانهار به في نار جهنم. يعني يبني بنيان صح يعلو به الى السماء الى الجنه، والذي يبني بنيان ضلال وضرار واذى هذا ينهار به الى نار جهنم. يقول الرواه بان الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لهدم المسجد اخذوا يهدمون المسجد، مسجد الضرار مسجد الخير، يهدمونه وهم يهدمون كان الدخان والنيران تخرج من حوائطه التي تهدم. يعني هذا من اعجاز النبي صلى الله عليه وسلم واكراما وتصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمارة المساجد بصلاة القائمين فيها والقائمين عليها بعبادة الله عز وجل وبذكر الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في أسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإخوان الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقوموا للصلاة أثناء الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بخس ولا فار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وشفع فينا الصيام والقرآن. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن خزي النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كان مكفول هنا. لا عجل مع كده بيخش من الاول الموجه يعني كده عشان اشوف النمو. لا قفلناش النمو. صعد النمو. هذا مش هو بيسمع غير الثاني في الشغل. حتى لو خبطت ما كنتش انا افتح لا انا ما توقعتش انك تتاخر ان الراجل بتاع ما فاتك عن اخر دقيقه فاتك انا قلت لك جيت انا بيوصل لنص الساعه 3 كان هو معدي الاولى من عطل الساعه 3 بالظبط ل 5 من قبل الله سبحان الله كانت الامور ميسره وظبطت الدنيا خالص بعدين حصلت غلطه ازاي خلصت الاول كنت مظبط على الضبط وقتها بدل ما اخد سنه ثانيه اخدت سنه زميل شكل بعض عمل زميل ومشيت طبعا كان احد الاساتذه معايا في الدنيا دكاتره معايا في الدنيا ده فاسوق معاهم قال لي هوصل لغايه النهارده قلت له تمام زدت فاضي على الضبط لسه بايام ربع ساعه من تمام بعدين التليفون بيقول لي عم شنطه انا عندي بتاعتي الشنطه اللي راح بتاعتي قلت طيب استناك قلت ارجع لك انا ترجع عشان اجي لك المحطه الثانيه معانا ولا كده برضه مشهور اجاني لغايه المحطه بس كان جاب غياب انا مستريح من الوقت ده ما المشكله فيها الاشتراك في مطعم التذكره وفيها هو مع محمود وهو قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله قد الله استنزل قبل ربع ساعة لا مش راكب انا جاي من جبتي شفته يعني شفته قدر متحرك جاب معاه جاب مظبوط جاب معاه جاب هي بنت يلا بيوم يلا يلا وبسلام عشان